يشرع لكل مسلم ومسلمة المحافظة على الأذكار الصباحية والمسائية، لأن هذه الأذكار وقاية للعبد وحصن له من شر شياطين الإنس وشر شياطين الجن. وقد أمر الله جل وعلا بذكره وتسبيحه بكرة واصيلة، كما قال تعالى: واذكر اسم ربك بكرة واصيلة. البكرة أول النهار، واصيلة الأصال هو ما بعد العصر إلى غروب الشمس. وكما قال تعالى: فسبح، هذا أمر بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وهذا أمر من الرب جل وعلا بتسبيحه قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ثانيا، بقدر ما يستكثر العبد من الأذكار الصباحية والمسائية، بقدر ما يحفظ نفسه ويحصن قلبه من غارات الشياطين. ومن ثم شرع للوالدين تحصين أولادهما الصغار الذين لا يعون الأذكار. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين، ثالثا هذه الأوراد لا يشترط فيها أن يكون جالسا أو أن تكون دبر كل صلاة، وأن كان قائما قاعدا. فأذكار الصباحية تبتدئ من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، غير مقيدة بأن تصلي. والأذكار المسائية تبتدئ من العصر إلى غروب الشمس، غير مقيدة بما قبل الغروب، وإن كان هذا أفضل أوقاتها، لأن الشياطين حينئذ تنتشر فأنت تواجهها. ومتى ما تمكن العبد من تحصين نفسه بكل الأذكار الواردة، ولا فليقتصر على ما يقدر عليه، كأعوذ بكلمة التام من شر ما خلق، بسم الله الذي يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، سيد الاستغفار، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، بسم الله الذي يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم، التهليل عشرا والتهليل مئة أول النهار، هذه مستقلة وهذه مستقلة، قول سبحان الله بحمده مئة مرة، قراءة آيات كرسي دبر كل صلاة، قراءة المعوذتين دبر كل صلاة، كل هذه أذكار وأحاديث ثابتة الإنسان يحافظ عليها على قدر طاقته. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله لا شريك له، له الملك وله الحمد وله كل قدير إلى آخره. هذه كلها حديث صحيح. ثلاث أذكار وواحد السيارة. نعم، ما في حرج، يعني لا يتقيد بوقت، الإنسان غير مربوط بأنه يكون جالسا، غير مربوط بأن يكون في المسجد، سواء كان قائما قاعدا في الطريق في البيت، هذه متعلقة بقلبه، فالإنسان لا يدعها أبدا، لأن الإنسان قد يكون له شغل وما تمكن من أدائه قبل صلاة الفجر، لما صلى الفجر له أيضا شغل ضروري ويريد أن يمشي في الطريق في السيارة، لا يدعه ولا يدع شيئا يشغله عنها، لأن هذا حصنه وهذا ورده، وهذا كما قال ابن تيمية: هذه غدوتي، لو لم يفعل ذلك لسقطت قواي، فإذا تسقط قواه هذا زاد وحصن. وأحصن ما يكون العبد إذا تحصن بذكر الله جل وعلا، أن الشياطين تنتشر والنار وآخر النار لتضل العبد، هذا حصن من شر شياطين الإنس ومن شر شياطين الجن. وأيضا قد لو قدر أصابه شيء كما قال صلى الله عليه وسلم لم يضره، يعني يصيبه لكن لا يضره، وهذا من المهمات. وإذا ضر لضعف الورد أو ضعف تحصيل النفس لا يكون ضرر بمنزلة من لم يورد أصلا، هذا يكون ضرره أعظم. طبعا في سؤالين، السؤال الأول بالنسبة للتطعيم، مثل تطعيم بجر الأطفال وغيره، هذا سمعت كلامين، أحد يقول أنه ما في بأس، وأحد يقول أنه قد يدخل في باب الشرك، هذه الضابط بالنسبة للمسألة هذه. نعم. أما السؤال الثاني، لا أظهر لك امرأة عجوز تقول ممكن صغيرة، تقول أمي كان عندها حوش في جماعتنا أنا وأخواني وخواتي، وقالت أبيكم تتنازلون عن هالحوش إذا مت يصير سبيل، تقول حنا وافقنا وحنا بحاجة شديدة، وافقنا إرضاء لأمي لكن مو قصدنا التنازل، توفيت الوالدة وأخذنا الوالدة ولا سب له ولا سب له ما فقنا. جيد. إذا الإنسان طبعا في سؤالان، السؤال الأول متعلق بحكم التطعيم قبل نزول المرض وبعد نزول المرض، المسألة الثانية مسألة هذه المرأة التي أوصت ورثتها بأن يسبلوا هذا البيت ووافقوا على ذلك، وهؤلاء إذا امتنعوا بعد وفاتها لا عيب عليهم في ذلك، وهذا حق من حقوقهم، لأن قد يستحون وقت الحياة، كما لو استأذن الأب أولاده وذرية بيفضل واحدا منهم ثم توفي، من حقهم أن يرجعوا في ذلك ولا لوم عليهم ولا يقال بأنهم أخلفوا الوعد، لأن هذا قد يكون مبعثه الحياة ونحو ذلك. ولكن بمن أوصت بالسبيل يخرج من كل مالها الثلث، لأن قد أوصت بالسبيل يخرج من كل مالها الثلث، ومع ذلك يرد إلى الورثة، وهذا حق من حقوقهم، من حقهم أن يرفضوا ذلك، لكن ليس من حقهم أن يمتنعوا من الوصية بالثلث، لقول صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، نأخذ أقصى حد وهو الثلث. أما التطعيم قبل نزول البلاء أو بعد نزول البلاء، فالتطعيم بعد نزول البلاء لدفعه هذا جائز بالإجماع لا خلاف فيه، وأما التطعيم قبل نزول البلاء فهو له حالتان، وأما التطعيم قبل نزول البلاء فهذا له حالتان. الحالة الأولى أن يكون معلوما بالحس وعند الأطباء بأن هذا وقاية من مرض، وهذا يعرفون الناس بالحس، فهذا جائز ولا شيء فيه، والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم من تصبح بسبع تمرات من تمر العجوة لم يضره سم ولا سحر، متفق عليه، وهذا تداوي قبل نزول البلاء، ولما ذكره السفاريني في عقيدة أهل السنة والجماعة من قوله وكل معلوم بحس أو حجة فنكره جهل قبيح في الهجة، قال السفاريني في عقيدة أهل السنة والجماعة وكل معلوم بحس أو حجة فنكره جهل قبيح في الهجة، أي أن المعلوم بالحس والمعرفة لا ينكر، وأن منكرة من الجهل القبيح، لأن هذا الناس يعرفون بالحس. النوع الثاني أن يصنع سببا ليس بسبب، أن يصنع سببا ليس بسبب، إما أن الشارع نفى يكون سببا، وإما أنه بالحس والتجربة ليس سببا، إما أن الشارع نفى يكون سببا وإما بالحس والتجربة ليس بسبب، فهذا يمنع منه مطلقا، فهذا يمنع منه مطلقا، ويكون حينئذ وسيلة من وسائل الشرك. وقاعدة تقول من تعلق سببا ما ليس بسبب، من تعلق سببا ما ليس بسبب فقد أشرك بالله، هذا ضابط للشرك الأصغر أيضا. مثاله شخص يعلق خيطا في يده يقول أريد أن أدفع العين، هذا قد وقع في الشرك الأصغر، لأنه علق سببا ما ليس بسبب، ما جعل الله الخيوط سببا لدفع العين، إنما الأوراد هي التي جعلها الله سببا لدفع العين. ومن ذلك ما يصنع بعض الجهال، يضعون أعلاما أو خرقا، وبعض الأحيان يضعون طيرا محنطا أو غيره في السيارة، يقول هذا يدفع العين ويقي من الحوادث، وهذا جهل عظيم لا حقيقة له، وهذا باطل في الشرع ولا أصل له في الحس، وإنما هذا من تلاعب الشياطين بهم فينهى ويزجر عن ذلك. ومن ذلك ما يصنع في كثير من الديار، أن المرأة إذا خطبت لبست دبلة ولبس الرجل مثل ذلك، يقولان ما دامت الدبلة موجودة في الأصبع فلا تصيبنا العين، فلا تصيبنا العين، وهذا أيضا من الجهل العظيم ولا أصل له، وهذا علق سببا ما ليس بسبب، وقد وقع في الشرك الأصغر، وسواء وضع في الأصبع أو في الساعد أو وضع في العضد، هذا كله من الجهل وهو من وسائل الشرك. نعم. والله حكم الاستبدال بقول الشاعر أولئك أعدائي فجئني، هل يكون داخل بالله من اتصف بغير أبيه فإن الجنة عليه؟ لا، الشعر هذا أولئك فجئني بمثلهم هو لا يقصد بها، هو يقصد التمثيل الآن، يعني نحن قدمنا وأنت ماذا قدمت، هذا يقصد، وذاك العلماء يحتجون به على من يتكثر بأناس لم يقدموا شيئا، فكان يقول نحن قدمنا وهذا تقديمنا، فهذا ممكن تحتجوا به أصلا، أن تقول أولئك أبائي تقصد الصحابة، تقصد أئمة الهدى، تقصد الأئمة، فالشيعة ليس خاصة بقضية الأب الذي أنجبك للتكثر به، ولا معلوم من التكثر بالآباء من خصال أهل الجاهلية، ولكنه لا يقصد هذا المعنى، ولذلك جاء في المسند وغيره بسند قوي وفي خلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افتخر في من مضى شخص بأبي، قال أنا ابن فلان ابن فلان ابن فلان، حتى سمى عشرة، وقال الآخر فلان ابن فلان ابن الإسلام، فرح الله جل وعلا إلى موسى قل لفلان الذي يقول أنا فلان ابن فلان هؤلاء تسعة أنت عاشرهم في النار، أو تسعة في النار أنت عاشرهم، وقل لفلان الذي يقول أنا فلان ابن فلان ابن الإسلام هما اثنان في الجنة وأنت ثالثهم. العمل بماذا؟ لكن هذا تابع للقسم الربوي، لا نفصل فيه، إذا كان إنسان يعمل في أي عمل أو أي قطاع يكون مروجا أو كاتبا أو مناصرة لأكلة الربا، فإن عمل يكون حراما، لأن هذا يكون معينا، سواء كان كاتبا أو كان شاهدا أو كان حارسا أو غير ذلك، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء، خرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر. تأمل في قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا، بدأ بالمباشر للفعل آكله وموكله، وهذا أيضا مباشر للفعل، وكاتبه هذا أيضا معين، هذا معين ولم يكن آكلا لكن كان هذا معينا، فلعن النبي الفاعل المباشر للشيء ولعن المعين على أكل الربا وكاتب وشاهدي، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق بينهم، ماذا قال؟ قال هم سواء. فهذا الحديث من أحسن ما يحتج به على أن الرد كالفاعل وأن المتسبب كالمباشر، فهذا لتذكر إذا كان معينا أو ولو في نسبة قليلة يكون حاميا لهؤلاء ومعينا لهؤلاء، فإنه يأثم بذلك ويحرم عليه هذا العمل. جيت وصد حمامة نسيت أن تسمي. صد حمامة؟ أو ما صيد. نعم صار. نسيت أن تسمي. متسممة؟ نسيت أن تسمي. يعني نسيت التسمية. نعم. اختلف هذه المسألة خلاف بين العلماء في من صاد صيدا أو ذبح ذبيحة ونسي التسمية. وفيها ثلاثة مذاهب لأهل العلماء، فيها ثلاثة مذاهب للعلماء. أصحها أن من صاد صيدا أو ذبح ذبيحة ونسي التسمية تحل ذبيحته، تحل ذبيحته. وهذا أصح الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو مذهب الشافعي. ونستطيع أن نقول هو قول الجمهور، نستطيع أن نقول هو قول الجمهور. وفي قول ثاني لابن تيمية أن الذبيحة لا تحل سواء كان ناسيا أو عامدا. وفي قول ثالث أن الذبيحة تحل حتى ولو تعمد الترك. وقد صح عن ابن عباس أنه قال المسلم يكفي اسمه، هذا إسناد صحيح إلى ابن عباس، وهذا يرجح القول الذي قلنا بأنه هو الصواب. فإذا نسيت ما عليك شيء، تحل يحل هذا الصيد. السؤال شيخ، المسافة التي تقطع بها الصلاة، ثم هل هو بطلان الركعة أو بطلان الصلاة؟ ثم هل المرأة والرجل سواء في ذلك؟ كيف المرأة يقطع صلاة الرجل؟ عفوا، يقطع صلاة المرأة لو مرة كلب أسود. والسؤال الرابع شيخ، الرد على من يدعي بأن في مثل هذا الحديث ظلم للمرأة ونحو ذلك. أولا الحديث يقطع صلاة المرء إذا مر بين يدي المرأة والحمار والكلب الأسود، هذا حديث خرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، وروي هذا المعنى من طرق كثيرة. وكناحية فقهية اختلف العلماء رحمه الله تعالى في القطع بهذه الثلاثة. فمن العلماء من قال بأن هذا القطع قطع معنوي وليس بحسي، واستدلوا بحديث أبي سعيد لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم. ولكن هذا الخبر معلول لأن من رواية مجالد بن سعيد، وقد ضعفه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وذهب الطائفة من العلماء إلى أن هذا القطع حسي، بمعنى يبدأ الصلاة من جديد، وهذا إذا كان مرت بينه وبين سترته. أما إذا كان مأموما فلا يقطع صلاته شيء، إنما هذا للإمام والمنفرد الذي يصلي إلى سترة. وهذا قول طائفة من أهل الحديث، وبه يقول الإمام أحمد، وهو اختيار الشيخين ابن تيمية وابن القيم. وهذا ظاهر الأدلة. أضاف إلى ذلك ابن تيمية رابعا يقطع الصلاة، وهو إذا علم مرور الشيطان، لقوله صلى الله عليه وسلم كاد يقطع علي صلاتي حين قبض عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كاد يقطع، يعني بمعنى لو مر لقطع عليه الصلاة، ولكن إذا علم مروره، هذا إذا علم، والناس قد لا يعلمون هذا، كلام على الأمور الحسية الثلاثة. فهذا القطع حسي، بمعنى إذا مرت فإنه يبدأ الصلاة من جديد، وهذا ظاهر النص. وكل الحديث الواردة المعارضة له هي على قسمين، قسم ضعيف لا يحتج به، قسم صحيح لكن ليس في دلالة واضحة، كقول عائشة رضي الله عنها شبهتمونا بالحمير والكلاب، وقد كان رسول الله يصلي وأنا معترضة بينه وبين القبلة. فعائشة رضي الله عنها ذكرت أنها قارة، وفرق بين القار والمار، والحديث ورد في المار ما ورد في القار، بمعنى الرسول صلى واتخذ المرأة قبلته لم يكن في مانع. الكلام إذا مرت، والنبي قال إذا مر بين يديه، ما قال إذا قر بين يديه، فرقا بين اللفظين. فعائشة قارة ونحن نتكلم على المار، فعلى هذا ما في دلالة في حديث عائشة. ولكن هذا الحديث حقيقة واضح بأن المرأة الثلاث تقطع الصلاة. أما حديث ابن عباس وأرسلت ترتع بين يدي الصف، فسترة المأموم سترة الإمام سترة الإمام خلفه، وهذا لا تام مر بين يدي المأمومين، ما مر بين يدي الإمام. ولكن لو مر بين يدي الإمام انقطع الصلاة الإمام، وإذا انقطع الصلاة الإمام انقطع الصلاة من خلفه، قضاء الصلاة من خلفه. أما القول بأن هذا ظلم للمرأة، فنحن نعرف أنه ما كرم المرأة مثل تكريم الإسلام لها. كانت في الجاهلية مظلومة مقهورة، وكانت أيضا لا ترث، وكان يعتبرونها كسقط المتاع. فالإسلام هو الذي رفع خصيصتها ورفع العدوان عنها، حتى أنزل الله جل وعلا عدة سور باسم المرأة، سورة النساء، سورة مريم، سورة المجادلة، وغير ذلك من سور القرآن. ذكر الله جل وعلا في القرآن في أكثر من موضع، وأعطى حقوقها اللائقة بها. أما هؤلاء اللي يقولون هذا ظلم المرأة، فهؤلاء أصلا ينادون بتسوية المرأة بالرجال، وهذا أصلا طبعا هؤلاء ينادون كناحية عقلية، ونحن نخاطبهم كناحية عقلية. في الحقيقة هذا دليل على فساد عقولي، وإنما هناك عقل، لأن طبيعة المرأة وتكوين المرأة ليست كتكوين الرجل. ومن حيث الناحية العقلية لا يمكن تكون المرأة كالرجل، ما يمكن تكون المرأة كالرجل في جميع مناحي الحياة، لأن المرأة لها تكوينها ولها طبيعتها ولها خصوصيتها، فتعمل في طبيعتها بخصوصيتها بقدرتها. أما كونها تزاحم الرجال وتكون بمثابة الرجال، فهذا في الحقيقة هو ظلم للمرأة، لأنك حين تضع الرجل وهو الرجل في غير موضع تكون قد ظلمته، وحين تضع للمرأة موضعا لا يليق بها تكون قد ظلمتها واعتديتها عليها. لكن هؤلاء في الحقيقة يريدون المهم إخراج المرأة، ولهم ما يريدون إعطاء المرأة حقها، إنما يريدون إخراج المرأة من بيتها، وأن تكون المرأة متمردة على وليها وعلى مجتمعها، ثم بعد ذلك لا يبينون أين كانت المرأة. يعني أهم شيء أنهم يفسدون المرأة، وأهم شيء أنهم يغربون المرأة، ثم ما بعد ذلك ما يبالون بحقوق المرأة. ولذلك نحن نعرف أن أظلم الناس للمرأة هم اللي ينادون بتغريب المرأة. وأي ظلم أعظم من أن تجعل موليتك تحت طريق العهر، أو في طريق العهر، طريق الفساد، طريق التبرج، طريق الضياع، هذا خيانة. النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم مسؤول، كلكم مسؤول عن رعي. الأب راع ومسؤول عن رعيته، أين هذا الرعاية؟ أين هذا الرعاية؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا. وأي غش أعظم من تمكين المرأة من الفجور، وأي غش أعظم من تضييع المرأة وعدم ربطها بدينها، وأي غش من عدم النصح للمرأة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، وأين هذه النصيحة؟ هذا الغش، والطريقة الغش، والطريقة الخيانة، وليس هذا الطريقة النصيحة. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلموا، واعلموا أن أموالكم وأولادكم فتنة، وأن الله عنده أجر عظيم. وهذا أين الأمانة التي أمرك الله بأدائها؟ هذا خيانة. الله يقول لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، وهذا قد خان الأمانة. والله يقول وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، أنت عاهدت الله أن تؤدي الأمانة، أنت ما أديت الأمانة. والله يقول نعرضنا الأمانة، نعرضنا على السماوات والأرض والجبال فأبين يحملنها وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. فدعوا أن هذا ظلم المرأة، هذا في الحقيقة في شيء من الطعن المبطن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي قال هذا. والشريعة كلها عدل، ما فيها ظلم، ما نكشف في الشريعة ظلم، الشريعة كلها عدل. هذا يطعن في التشريعة، ولكن يأتي تحت مسمى الدفاع عن حقوق المرأة، وهذا في الحقيقة هو ظلم المرأة، فإن من وضع الشيء في غير موضعه فقد ظلم. لا أعطينا واحدة ثم ندور ثم تغيير الثاني. شيخ أثر إذا سألت القرآن تدخل وإن لم تدخل فتباكل، نعم صح. هذا الأثر الأخ يسأل عن أثر ابكوا فلم تبكوا فتباكوا، هذا الصحيح وقفه على عبد الله بن عمرو بن العاص، رواه الحاكم في المستدرك. وهذا يحمل على ما كان خارج الصلاة، ويحمل أيضا على قول صلى الله عليه وسلم لا تدخل ديار المعذبين لن تكونوا باكين، فأنت تبكي لم تبكي فتباكى. أما في صلب الصلاة فالإنسان لا يبحث عن البكاء إذا لم يغلبه البكاء، لأنه قد يحصل بالبكاء ارتفاع صوت، وهذا غير محمود بالصلاة إلا إذا غلبك. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، وهذا حديث صحيح. فمن بكى في الصلاة وغلبه البكاء فهذا لا تثريب عليه. أما كون الإنسان يتطلب البكاء في الصلاة فهذا غير محمود، لأن هذا يشغل عن الخشوع ويصد عن التتبر التدبر. نعم. الله عنك. بالنسبة يا شيخ حسين الطابي نفس الساعة، هل هو من أحياء السنن أو من لباس الشرطة أو ما هو لباس الشرطة؟ الأخ يقول إن تقصير الثوب إلى نصف الساق هل هو من لباس الشورى أو سنة؟ هذا سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. والشورى لا تكون في تطبيق السنن، الشورى لا تكون في تطبيق السنن، لكن قد يترتب على تطبيق السنة ضرر أكبر، فهذا يراعى في المصالح تدرى فيه المفاسد. وأما كوننا نجعل من أتى بالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم نقول هذا طالب شهرة أو هذا من لباس الشهرة فهذا غير صحيح، على أن الحديث المشهور الذي رواه أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة، هذا معلول، هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأصح أحواله أن يكون موقوفا على عبد الله بن عمر بن الخطاب، ولكن الفقهاء يكرهوا لباس الشهرة وهو الذي يتميز به عن الناس ما لم يكن سنة أو كان هذا لباسا مشروعا. ولذلك الإمام أحمد حين سئل في بغداد عن الرجل يلبس السواد قال أما في ديارنا فلا وأما في مكة فلا بأس، قيل لأنه في بغداد لا لأنه كان يستنكرونه أو لأنه كان شعارا للطوائف، فالإمام أحمد كرهها في بغداد. وأما في مكة فلا بأس لأن يتميز أحد عن أحد، وأنت تعرف حين لو تلبس الثوب في مكة إلى الركبة ما حد يستنكر، النساء تكون كاشفة ما حد يستنكر، وتتبرج النساء بجوار الحرم ولا أحد يستنكر، لأنه يأتي له من كل مهب ودب، فلا يكون حينئذ اللباس حين يكون لباسا يلفت النظر. وعلى كل ملخص ذلك أن من أتى بالسنة لا يقال عنه بأنه لابس لباس شهرة، وأما إذا لم يكن هذا اللباس سنة وأهل البلد ما يعرفونه فلك تتقيه حتى لا يشار إليك بأصابع يكون فتنة لك. وأما إذا كان لباس في الأصل هو مشروع ولكن يترتب على لبس مضرة ترتب على لبس مضرة فإن إذا نطبق قواعد المصالح والمفاسد. خروج المحدد من هل تجيب المرأة العائلية؟ الأخ يقول خروج المحادة من البيت ما هي ضوابطه؟ وهل تجيب المحادة الدعوة؟ الأصل في المحادة أن تلزم بيتها كما قال الله جل وعلا متاعا غير إخراج، والله جل وعلا يقول الذي توفانا منك دون أزواج يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وفي هذه الأربعة الأشهر وعشرة أيام تتقي كل شيء فيه زينة، فتتقي الطيبة وتتقي لباس الزينة الذي كانت تلبسه مثلا في الولائم وفي الأعراس ونحو ذلك، وتتقي الحلي وتتقي الأصباغ والألوان كلها، وتتقي الحنة أيضا ما لم يكن على وجه العلاج، وتتقي الكحلة ما لم يكن على وجه العلاج لا على وجه الزينة، ولا تخرج من البيت إلا ما لا بد لها منه، مثل أن يبلغ الوفاء في بيت جارتها فتذهب إلى بيتها، ومثل أن لا يكون في البيت أحد يخدمها، فيتذهب لقضاء حاجته هذا لا بأس به جائز. ومثل ذلك يكون عليها في البيت وحشة وتخاف ويتعين نقلها من بيتها لبيت آخر هذا لا بأس به، ولكن إذا ذهبت لبيت الآخر تلازمه حتى تنقضي عدته ما تجد تتجول. أما كون المرأة تخرج للولائم والعزائم والدعوات فهذا غلط ومنكر ويجب إنكاره. لكن قد يأتي شخص يقول المرأة عند ضيق نفسي، نقول ممكن نرفع هذه الأمور النفسية عن المرأة بغير إجابة الولاء، ممكن تخرج لتروع عن نفسها وذهاب الضيق، لكن لماذا لا نقول إن الضيق لا يذهب إلا بالعزيمة؟ هذا غير صحيح. بالتالي نتقي العزائم والولائم، والأصل أن المرأة تبقى في بيتها. وإذا تعيى مثلا تأتى مجيء ناس إليها في البيت ويرفع هذا معاناتها النفسية فهذا أولى من قضية خروجها. يا شيخ مدراء الكافرين الضوافط وهل في فرق مدراء الموالاة والتولي؟ نعم في فروق، بعض العلماء يفرق بينهم، بعض العلماء يقول لا فرق بينهما، والله جل وعلا يقول كما تقول الموالاة، يقول إلا أن تتقوا منهم تقاه. وهذا نعم يرجع لأهل الحل والعقد إذا كانت القضية قضية عامة، وإذا كانت القضية قضية خاصة لا بد أن تكون هذا تحت ضوابط فقهية وضوابط شرعية. الطوائف من الناس يقولون ضوابط المداراة وقد يداهنون، والفقهاء يفرقون بين المداهنة وبين المداراة. الفرق بينهما أن المداراة هي عدم الصدع بالحق أو الجلوس في مكان لا يستطيع يتحول منه ويتحين الفرصة للإنكار وقلبه يحترق ويغلي. أما المداهنة فهو يجلس بدون اضطرار إلى ذلك وليس في قلبه شيء ولا يتحين فرصة للإنكار، وهو لم يفعل فعل من داهن إلا أنه لا ينكر ذلك عليه. ففرق بين المداراة والمداهنة. ولا قال بعض الفقهاء يقول المداراة من الإيمان والمداهنة من النفاق، المداراة من الإيمان والمداهنة من النفاق. وهذا في الجملة تستطيع أن تقول كل ينظره، لكن القضية قضية التطبيق العملي نجد أن الناس حينئذ يتفاوتون أعظم من تفاوت خلقهم. طبقة يداهنون يقول نحن نداري، وطبقة يتأولون المداراة على غير وجهها وهم قادرون على الإنكار. وهذا يجرنا لقضية معنى قول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. بعض الناس يجلس في مجلس يعصى الله فيه يقول أنا منكر بقلبي، وهذا لم يقله أحد العجيب من العلماء، ولو قاله أحد لقلنا لعله اتبع قائلا، إنما إذا قاله أحد من الغواة هذا ممكن، لكن إحنا قلنا إذا قلنا لم يقله أحد نقصد أهل العلم وأهل الدين. إذا كان قادرا على يغير بيده أو كان قادرا على يغير بلسانه فإنه لا يحل له بالاتفاق أن لا يغير ويعتذر بأنه ينكر في قلبه. إذا كنت عاجزا أيضا بالإجماع، أيضا مسألة أخرى بالإجماع، إذا كنت عاجزا عن تغيير المنكر باللسان وباليد وقادر على التحول عن هذا المكان فليجب عليك التحول عن هذا المكان بالاتفاق، ولا ينفعك الإنكار بالقلب. هاتان مسألتان من أهم المسائل الحادثة في هذا العصر، أعيدهما للأهمية في ذلك. المسألة الأولى أن من كان قادر على التغيير باليد أو باللسان فلا يحل له التغيير والاقتصار على القلب، هذا لا يجوز بالاتفاق. القضية الثانية أن إذا كان عاجز على التغيير باللسان وكان عاجز على التغيير باليد وهو قادر على الانتقال ومبغض لذلك بقلبه لا ينفعه البغض بالقلب، يجب عليه مفارقة هذا المكان الذي يعصى الله فيه. فإذا لم يفارق كان عاصيا ولو كان كارها بقلبه. نعم مثلا شيخ إذا قيمت الصلاة إذا قيمت الصلاة. نعم. الأخ يقول إذا قيمت الصلاة وأنا قد شرعت الصلاة، يعني شرعت قبل الإقامة، هل أقطع الصلاة؟ هذه مسألة خلاف بين العلماء، وأصح الأقوال في ذلك أنه يتمها خفيفة ولا يقطعها، أنه يتمها خفيفة ولا يقطعها. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإذا ظرف لما يستقبل من الزمن، فإذا ظرف لما يستقبل من الزمن، فمعنى هذا إذا أقيمت الصلاة بمعنى لا تشرع بعد الإقامة، وإذا تختلف عن إذ، فلو كان في الحديث إذ أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فمعنى ذلك تقطعها، يعني إذ أقيم يعني حين أقيم الصلاة خلاص ما في شيء غيرها. لكن النبي قال صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، يعني فلا تشرع في صلاة بعد الإقامة. ولكن لو قدر أنه لا يستطيع يتم خفيفة، بمعنى قد يركع ويرفع وهو ما فرغ من صلاة، ففي هذه الحالة نقول اقطعها. ولكن الفطن الحاذق النبيه الحازم يستطيع أن يتم صلاته خفيفة قبل أن يركع. والله أعلم.